يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنعام وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك بيتك هو ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم

ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. لكم تحيات كريم يونس من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها صدق الله العظيم. خطوف من حدائق الإيمان، تقديم شفاة العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى كتعوي غني. البذل والعطاء من أخلاق المؤمنين الصادقين، أما البخل بنعم الله فخلق كريه من أخلاق المنافقين، ويوم القيامة يندم البخلاء أشد الندم، ويطوق الله أعناقهم بما بخلوا به حتى يرديهم في النار. يقول الله تعالى في ذلك: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل تكرمه. ذكر الله تعالى في كل حال من أفضل الأعمال وأعظمها ثوابا عند الله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يطلب بها ما عند الله، كتب الله له بها 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة ووكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. أنت الذي أجد النعيم بذكره، فعطاؤك الموصول ليس بفاني. قال داود الطائي: يا ابن آدم، فرحت ببلوغ أملك، وإنما بلغته بانقضاء أجلك، ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك. وقال بشر: من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه يوم القيامة. إني عزك في الوجود محافظ، فاغفر لعبدك زلة العصيان. قال أبو الدرداء يوما لكعب الأحبار: يا كعب، أخبرني عن أخص آية في التوراة. فقال كعب: أخص آية في التوراة قوله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني إلى لقائهم لأشد شوقا. وقوله: من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فقال أبو الدرداء: أشهد بالله أني سمعت النبي يقول هذا. لطيف بالوجود وبالبرايا، محيط بالدقائق والخفايا. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم قيام العبد الدليل، وناجني بقلب وجل ولسان صادق. سألتك يا مدبر كل شيء، تريني سر غفران الخطايا. يا رب، أنت ملاذنا وملجأنا، أنت غوثنا ونصيرنا، بك نستجير فأجرنا، نستعين فأعنا، ومن عذابك نستغيث فأغثنا، ورحمتك نرجو فلا تحرمنا، وعلى باب جودك وقفنا فلا تطردنا. يا أمل الآمرين، ويا سؤل السائرين، لا رب سواك فيرجى ولا معبود غيرك فيدعى. أصلح أحوالنا وبلغنا آمالنا واهدنا سبلنا يا أكرم الأكرمين. دعوتك يا إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة. أعدها لكم كمال نصر الدين، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحاتة العرابي.